من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما جميعا. Thank you. والذين كفروا

قلبي كمثل حبة الله العظيم.